نقف عند هذا ونشوف الأسئلة إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: ذكرتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي أنه لا يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة لأن ذلك يخرجه منها، ولكن عند قراءتنا لسورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإننا نقول بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. والسؤال: ما الفرق بين هذين الذكرين؟ الفرق انه دي فيها نص، بس فيها نص، واثنين فيهم نص واردين عن رسول الله لما كان بيقول ويقرأ أليس الله بأحكام الحاكمين، كان بيقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، والتانية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يرد يقول بلى قادر. فدي فيها نص، نص معنى نص يعني ايه؟ يعني ورد عن رسول الله، خلاص مادام ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنلتزم بها. لكن العلماء لما قالوا، لما الامام بيقول وصلي اللهم على محمد، انت بتقول امين خلاص، كونك انت تصلي عليه، او مثلا بيقرا سوره الفتح محمد رسول الله، انت جوه الصلاه بتقول عليه الصلاه والسلام، مش مطلوب، مش مطلوب. انت وانت بتقرا قران، انت بقى بتقرا سوره الفتح وقاعد تقول محمد رسول الله والذين معه، هتقطع قراءه القران وتقول محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين معه اشداء عن الكفار، هتعمل كده؟ لو عملت كده يبقى قراءتك صحيحه ولا تبقى خاطئه؟ تبقى خاطئه. ليه؟ لانك ادخلت في القران ما ليس منه، مش كده برضه؟ لكن لو بتقرا القران وتقول اليس الله باحكام الحاكمين، هترد وتقول ايه؟ بلى وانا لذلك من الشاهدين، ان فيها نص. فهمت الفرق؟ هذا الفرق. نعم. قرأنا في حديث اليوم: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا، برجاء التوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له سنقرئك فلا تنسى، بس إنما هو الوحي جاله بالقرآن والناس حفظته منه، وهو اللي كتب كتب واللي حفظ حفظ وكل حاجه. لكن انت قاعد كده، انت حافظ قران، وساعات بتبقى قاعد كده وبعدين تسمع القران في الراديو، مخك ماشي معاه وبتقرا معاه، وبعدين تيجي تنط ايه وتلاقي الراديو القارئ بيقول الايه، الله والله شوف كنت هنطها فيها ايه دي، زي ما صلى العصر ركعتين وسلم وجهد اليدين، قال له قصرت الصلاة ولا نسيت؟ قالوا لا قصرت ولا نسيت، قالوا لا صليت ركعتين، قال حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فكمل صلاته ما فيهاش حاجة. فأدي معنى الحديث، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع له وهو بيقرأ، وهو بيقرأ قلبه معاه بيقرأ، فقال طب ده فكرني بالآية الفلانية كنت نسيتها، وهو معاه بيقرأ معاه بس. لكن ما مش معنى كده انها يعني مش مكتوبه في المصحف او نعم. شخص تعاهد بين نفسه ان يخرج 10% من كل دخل يحصل عليه لوجه الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز ان يساعد زوجته من حصيله هذا الدخل كي تحج؟ وماله، بس ده نادر ولا ايه؟ يعني تعاهد بين نفسه، ما هو تعاهد بين نفسه، هو قال في نفسه كده ان شاء الله ربنا يكرمني، يعني مش نادر ولا حاجه، ما فيش مانع انه يساعد مراته من هذا المبلغ انها تحج، وماله؟ ده في سبيل الله، مش في سبيل ايه ده؟ كنا الزوجه تحج، ده مو في سبيل الله. اقول صاحب هذه الرساله: عندما كنت اصلي في احد المساجد صلاه الجمعه قرأ الامام اخر سوره النجم المذكور بها السجدة، فكبر الإمام حيث أكمل الصلاة ولم يسجد، فما كان من بعض المأمومين إلا أولا حسبما سمعوه يكبر إذانا للسجود وبعد إتمام الصلاة قال الإمام أنه عند السجود لا يذكر التكبير ولكن يتم السجود مباشرة، فهل هذا صحيح؟ لا مش عارف، أول مرة أسمعها، أول مرة أسمعها. ما فيش حركة تنتقل إليها في صلاتك إلا وبالتكبير، ما عدا الرفع من الركوع تقول فيها سمع الله لمن حمد، وما سوى ذلك جميع حركات الصلاة الانتقال من ركن إلى ركن بتعمل إيه؟ بتكبر. ده احنا حتى في سجدة التلاوة لما بنبقى برا الصلاة بنكبر ونهوي للسجود. بعض الناس قال تكبيرة واحدة، بعض الناس قال تكبيرتين، تكبر لتكبيرة الإحرام ثم تكبر للهوي للسجود، يعني فيها آراء مختلفة في سجدة التلاوة. فإزاي تبقى جوه الصلاة ما تكبرش؟ يعني قريت آية السجدة وبعدين تقوم نازل للسجود؟ طب واللي وراك عارف منين إنك نزلت للسجود؟ عارف منين؟ يعني دلوقتي أنا واقف بصلي في المحرابين وبقرأ القرآن وسكت، الناس اللي ورا هنا يعرفوا ان انا سجدت ولا ركعت ولا مت ولا وقعت ولا سكت ليه ولا حبتلي افتح قرايه في صوره تانية ولا يعرفها منين؟ ها يعني كلام مش منطقي اللي انت بتقوله ده. ها يعني ان للمأموم ان يضبط حركاته مع حركات الامام دون التكبير، يعني قرأ وراح ساجد. الناس تسجد ازاي؟ تسجد امتى؟ قبليه ولا بعديه؟ يعرفوا منين انه سجد؟ في سجود من غير تكبير. طب سجد للتلاوة من غير تكبير، لما يجي بقى يقوم يكبر ولا ما يكبرش برضه؟ ها ما قالكش يا ابني؟ مصيبة سودة، مصيبة سودة، مصيبة. لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد لما يغلط يقول غلط، يقول ما سكتش مش لازم، يقول على مذهبي ما في سجود هنا، يقول اي كلام، ها يقول نسيت يا ابني ما خدتش بالي والله نسيت معلش. انما ما يشرعش لما يسجد للتلاوة في الصلاة يسجد من غير تكبير ويقوم من غير تكبير برضو ولا بتكبير؟ والمأموم يحس انه سجد ولا ما سجدش ازاي؟ والستات اللي ورا اللي مش شايفة او اللي عامل لهم ستارة يعملوا ايه؟ قول يا سيدي. يقول صاحب هذه الرسالة: توفيت ابنتي البالغة من العمر 21 سنة ونص ولها مال عن والدها، هل يجب أن أحج عنها شرعا؟ وهل يمكن الدعاء للأموات أثناء السجود بالصلاة؟ لصاحب رسالة بقى والدها مات، يبقى اللي بتتكلم أمها ولا أخوها ولا مين؟ تاني اقرا تاني. توفيت ابنتي البالغة من العمر 21 سنة ونصف، دي أمها بقى، ولها مال عن والدها، كويس، هل يجب أن أحج عنها شرعا؟ لا ما أقدرش أقول يجب، إحنا في المنبر والخطبة الجمعة اللي فاتت تسمع الخطبة وتاخد اللي أنت عاوزاه. أنا ما أقدرش أقول، أنا مش عارف يجب ليه؟ إيه يجب دي؟ يجب معناها إيه؟ مش عارف، ما أقدرش أقول لك حاجة. في الوقت نفسه هل يصح الدعاء للميت في السجود؟ لا بره الصلاه يا جماعه. هو انتوا فاهمين ان ربنا ما بيستجيبش غير وانت ساجد؟ الناس اللي غاويه تدعي في السجود دي فاهمه ان ربنا مش هيستجيب لها غير وهي ساجده؟ يمكن انت ساجد وقلبك بره سرحان. مش شرط السجود لتنزيه الله، لتسبيح الله. السجود معناه تذلل بوضع اشرف ما فيك على احقر ما في الارض، تراب تحط دماغك اشرف ما فيك على الارض، تذلل. الطلب والدعاء ده في اي مكان وبعد الصلاه. مسألة وجوب الحج عنها لا، إنما ننصح به بدم لها مال ننصح به، لكن ما نقولش يجب. طبعا في ناس أوجبوه زي ما قلنا في يوم الجمعة، مش قلنا اسمع الخطبة بتاعت يوم الجمعة اللي فاتت. نعم. بيقول إنه كان مسيحي وأسلم على يد أسرة مسلمة، يقول: لم أتمكن من إشهار إسلامي رسميا بسبب ما سألقاه من الأهل لما حدث من قبل أمامي لأفراد آخرين كما أنني لا أستطيع مغادرة البلاد بسبب عملي، وتم إسلامي أمام كثير من الناس وأواظب على الصلاة. هل إسلامي صحيح؟ وهل لهذه الأسرة ثواب عند الله؟ أرجو توضيح موقفي من الإسلام لحين انتهاء ظروف عملي وسفري خارج البلاد وإشهار إسلامي وتغيير اسمي. ما فيش شك إن إسلامك صحيح. إشهار إسلامك ده إجراء رسمي، عشان لو بطاقتك، وعلشان تدفن في مدافن المسلمين، وعشان تعامل معاملة المسلمين، إجراء رسمي بس. لكن انت اسلمت، وبدام الناس عرفوا مؤشرة اسلامك وتواظب على الصلاة وخلاص، يعني عايز اقول اسلامك صحيح. فاستنى لما ظروفك تتحسن وتقدر تشر اسلامك اشره، لكن ان شاء الله اسلامك صحيح وصلاتك مقبولة وكل حاجة. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول انها ارملة لرجل كان من رواد مسجدكم الموقر وتوفي منذ 7 سنوات. تقول ترك لي ولد 10 سنوات وبنتان أصغر منه، وأصبحت منذ ذلك الوقت من رواد المسجد الدائمين، وكبر ابني وأصبح شاب في 17 من عمره، موفق في دراسته الثانوية وبفضل الله وتوفيقه. السؤال ايه بقى؟ ما احنا ده انت بتحكي حكاية طويل حقيقة. اللي بيعمل اللجنة اللي بتفرز تسيبه، يا اما اذا كان عندهم وقت يقرأ يقوم حاطط لك خط على السؤال، مش كده برضه؟ لكن الناس اللي قاعده دي كلها، وانا قاعد وانا مرهق وانا متعب، والناس دي كلها وراها اصالحها جايه تسمع حديث رسول الله وتتعلم دين، السؤال سؤال. هتحكي بقى ومات جوزك ومن 7 سنين وابنك عنده 7 سنين و10 سنين والبنات، انت عاوزه ايه؟ سؤالك ايه؟ على طول كده، من غير بقى سلام عليكم وعليكم السلام وفضيله الشيخ وجزاك الله خيرا، كل ده ملوش لزوم. سين جيم، من فضلك تراعي هذا مرة جاي، وانتوا اللي بتقدموا أسئلة تراعي هذا، حط سؤالك على طول، انت عاوز ايه؟ سؤال على طول. 5 في 5 بكام؟ ما تعمليش حكاية بقى تقول الحساب، ما تخطري على الحساب نعم. أم تسأل لي ابن يعمل شيف في مطبخ بأحد الفنادق الكبرى، أفتى له شيخ بأن عمله بهذا الفندق حرام لأن الفندق به خمور، علما بأن عمله هو الطبخ فقط وبعيدا عن الخمور، فرجا افادتي بما هو صحيح مع العلم بانه ليس له مصدر رزق او اي عمل اخر. ارجو الافاده سريعا لانه مصمم على ترك عمله. بغض النظر له مصدر رزق ولا ملوش مصدر رزق، بغض النظر، دي كلمه ملهاش لزوم في سؤالك، بمعنى ان الانسان لو مش لاقي ياكل ما يمدش ايده للحرام، لو مش لاقي ياكل ما يمدش ايده للحرام، مش ده موضوعنا. موضوعنا السؤال بقى، ده بيشتغل في فندق بيطبخ، الفندق بيقدم خمر، الفندق بيلعبوا فيه قمار، انا مالي؟ ده بيعمل اكل، اكل بس، ما دام بيعمل اكل بس وبيطبخ، كل بقى اللي فوق بيشرب ولا ما بيشربش مش موضوع، مش موضوع. ايه هي ما قالتش كده في سؤال؟ واحد بيقول لي ساعات بيتحط في الاكل خمور، وما قالش كده. لو بيحطوا خمره في الاكل طبعا يبقى خلاص شغله مش مظبوط. انا بكلم واحد بيطبخ، واحده ست بتطبخ لجوزها، جوزها بيجيب ازازه زفت يشربها مع الاكل، تبطل تطبخ له؟ ما تقعدش معاه لانه المجالس للخمر حرام، تبطل تطبخ له؟ ما يتحرق هو في اللي بيشربه، هي بتطبخ، هي بتطبخ. الراجل بتاع الكباب والكفته بيعمل لك كباب وكفته وبيبيع، وقف بالعربيه الراجل خد منه كباب وكفته وخد على جنب، قاعد ياكل كباب وكفته ويشرب، يجري يخطف منه كباب وكفته؟ اللي كان ده فيها مباح وفيها ايه وفيها حرام. النهارده واحد جاي من مصر القاهره عنده ماموريه في اسكندريه، راح حجز في الفندق، اي فندق من فنادق اسكندريه، عشان يبات له ليله، يسمع الصبح يخلص مصالحه ويمشي. يبات في الفندق ولا ما يباتش؟ يقول الفندق بيقدم خمره. لا، طب يبات فين؟ في الشارع، ياخد له دكه من دكاك الكورنيش ينام عليها. الفندق فيه مباح وفيه ايه وفيه غير مباح وفيه حرام. فاذا كان بيطبخ بس وما بيحطش خمر على الاكل زي ما الاستاذ بيقول، عمله مباح يا ستي، عمله مباح مش حرام. ما تقفلوهاش على الناس، وسعوا على الناس عشان ربنا يوسع عليكم، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هنقفلها مادام بيطبخ بس وملوش دعوه باللي بيشربوا خمره وما بيشيلش الخمره وما بيقدمش خمره وما بيقعدش مع الناس اللي بتشرب خمره وما بيحطش على الاكل خمره، لا يطبخ، يطبخ مباح. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اخذت مبلغا من مال ابني الخاص به. زمان وانا صغير، زمان وانا صغير سمعت حكاية واحد راح لشيخ يقول له: عم الشيخ، كلب جه شخ على الحيطة عندي، اعمل فيها ايه؟ قال له: هدها. قال له: يا عم الشيخ، دي الحيطة اللي بيني وبينك. قال له: قليل من الماء يطهرها. وانا عيل صغير. يعني انا بقول الحكايه دي بمناسبه ان ساعات الانسان لنفسه بيفتي غير لغيره، بيفتي والظروف بتخليه يعني مش عارف. يعني لما يبقى ابني انا بيشتغل في حته يمكن الوضع يختلف. انا بقول الكلام ده لا اقصد حاجه غير الناس اللي بتفتي لازم يفتي في اطار حاجتين. اول حاجه لازم يكون عالم بما يقول، لان تحريم الحلال زي تحليل الحرام، ما تفتيش بغير علم، تروح في 60 داهية. لازم يكون عارف هو بيقول ايه، له سند على كلامه. ده النقطة الأولى. النقطة التانية لازم هو بيفتي يراعي ظروف المستفتي، يراعي ظروف الناس، لان ساعات الآراء تختلف ويبقى فيه ايه، فيه توسعة. فما تاخدش بالمتشدد، خد بالايه، بالاسهل. شوف ظروف الناس وانت بتفتي، تشوف ايه ظروف الناس، لان ان ما كانش انت تبقى مراعي ظروف الناس والاحوال اللي حواليك، هتبقى فتواك كلها عباره عن واحد قافل على نفسه باب وبيفتي فين، متقوقع مش عارف الدنيا فيها ايه. زي مثلا الشاب اللي بيسالني الاختلاط في الجامعه، الاختلاط في الجامعة، نقول له حرام. طب ولما يبقى اختلط في الجامعة حرام، يبقى لازم كل طالب بيعرف دينه في الجامعة يعمل ايه؟ يسيب الجامعة. يشتغل ايه بقى؟ كان ناس ما يلاقيش. ده كان ناس دلوقتي عشان يتعين عاوز واسطة في المحافظة عشان يتعين كان ناس، يبطل تعليم. الله، تقول له ايه؟ تقول له الاختلاط في الجامعه ما فيش مانع انه يباح بشروط كذا وكذا وكذا وكذا. خدت بالك ولا خدت بالك؟ فما تجيش مثلا يقول لك الاختلاط حرام ولا حلال. يا عم الشيخ، حرام الاختلاط، حرام الاختلاط. فين الاول اللي بيسالك مين؟ ها، مش كده برضو ولا ايه؟ فهمتوا قصدي ايه؟ يعني ايه تراعي ظروف ايه المستفتي؟ ها، فلما تفتي لازم تكون تبقى عارف بتفتي بايه، عندك سند، في الوقت نفسه تبقى عارف الظروف اللي فيها الفتوى. الامام الشافعي مش امام، حاجه قمه. فين مين زي الامام الشافعي؟ ما فيش زي الامام الشافعي غير الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد بن حنبل، بس اربعه هم، ما فيش غيرهم، ما فيش حد زيهم. الامام الشافعي لما تقرا له تقول لك في القديم والجديد قال في القديم كذا، وتلاقي كلام مخالف تماما وقال في الجديد كذا، كلام تاني. زمان وانا صغير بندرس الحاجات دي وغاوي، يا رب ايه قديم ايه وجديد ايه، وازاي بيقول ويناقض نفسه. لما بدأت بقى اتعمق في الدراسة اشوف، اتضح ان الامام الشافعي ما كانش في مصر، الامام الشافعي كان في العراق وعمل مذهبه هناك، ثم ارتحل الى مصر واستقر بها، فغير مذهبه في مصر، غيره. ادي القديم وادي الجديد. القديم يبقى لما كان فين، والجديد لما بقى فين. بس ليه؟ حتى ادور برضو استغرب واشوف اتاري الناس هناك حاجه والناس هنا ايه. جه هنا لقى ايه في مصر بقى؟ لقى فلاحين، فلاح متهني وقلبه مرتاح، ناس قلبها عليه مراوح غيط، والراجل يصبح الصبح يصلي الفجر ويخش الغيط، اهي الميه بتروي من عند ربنا والترعه ماشيه القناية وقاعد مستني ربنا يفتح عليه. طبيعه الحياه هنا تختلف. لا زراعات في مصر مش موجوده فين؟ هناك. زي القطن مثلا، عمره ما شاف قطن، جه هنا لقى قطن، طب بيستفتوا بقى في القطن؟ ما كانش فيه قطن. وهكذا. ده اللي عاوز اقوله، ان الانسان، ولذلك اول حاجه يقولوها المشايخ الكبار اللي بيعلموا المشايخ الصغارين، يقول له افتي الناس بمذهبهم وليس بمذهبك. خد بالك، يعني انا النهارده هنا لو انا رحت دلوقتي فرضا جدلا رحت المغرب وسالوني عن سجده التلاوه، بقى انا في سجده التلاوه في الاسلام واركانه اخذت المذهب الشافعي مثلا، لما رحت المغرب بقى وسالوني عن سجده التلاوه افتيت بايه؟ مذهب مالك، مذهبهم مذهب مالك. لو قلت لهم بقى السجده على سجده السهو على مذهب الامام الشافعي، سجده السهو مش التلاوه، سجده السهو، لو قلت لهم على سجده السهو على مذهب الامام الشافعي يحصل ايه؟ يا عم الشيخ، لا ده عم الشيخ بيقولوا لنا كذا كذا كذا، يحصل بقى ايه؟ دربكه، يحصل دربكه. فتعلمنا ان احنا تفتي بمذهب الناس مش مذهبك. السعوديه مذهبهم ايه؟ حنبلي، احمد بن حنبل. يبقى لما تروح هناك تتكلم على ايه؟ مذهب احمد بن حنبل. تيجي في مصر تلاقي المذهب الحنفي هو السائد. فتفتي في البلد حسب المذهب بتاع البلد، عشان ما تعملش بلبلة والناس تختلف ويحصل كلام مش مظبوط. دي أمثلة للفتوى. المفتي مش أي حد يفتي، لازم يكون عالم بما يقول، مستند لدليل، فاهم؟ بيفتي كما لو كان بيفتي لإيه؟ لنفسه. مش بقى الحيطة اللي بيني وبينك يبقى قليل من الماء وطهرها وقبل كده بتقول له هدها مثلا، ها؟ في الوقت نفسه تبقى عارف الظروف اللي حواليك ايه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اخذت مبلغا من مال ابني الخاص به وصرفته على ملتزمات الحياة علما بانه متيسر الحال، وهذا المبلغ صرف الجزء الاكبر منه على علاج والدته لانها مريضة منذ 8 سنوات، والسؤال: هل اكون آثما في اخذ هذا المبلغ من مال ابني وهو أمانة معي؟ لا، مش آثم ولا حاجة. الابن وماله لأبيه، بدل ما انت راجل بتصرف مظبوط وبتصرف على مرض أمه وان أم محتاجة العلاج، ما انتش يعني بتصرف في غير المحل أو في غير الموضع السليم. يعني دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ضروري ابنك لما يعرف انك انت صرفت الكلام ده هيبقى راضي، هيبقى مبسوط ويقول لك يابا فلوسي وفلوسك حاجة واحدة، أمر طبيعي، ما فيش حاجة. إذا أوصى الإنسان أن يكفن في ملابس الإحرام التي أحرم فيها تبركا، فهل يصح؟ أيوة صح. ما يصحش ليه؟ يصح، واحتجتها في البخاري، يعني أنه يجوز أن الإنسان يحتفظ بكفن يتبرك به. واحتجت أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ازاي تسأله وتاخد الرداء ده ما عندوش غيره وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل؟ قال لهم: خدتها عشان تبقى كفني. في البخاري. ما فيش مانع ان الانسان يتبرك باثار الصالحين او يعني يبقى عنده كفن كده متبرك بيه يكفن بيه، ما فيش مانع. نعم. ما راي الدين في هذه المشكله؟ خطبت فتاه جاره لاختي منذ 7 أشهر وكنت على وشك عقد قرانها، فأخبرتني شقيقتي بأنها أرضعت هذه الخطيبة من صدرها مع أحد أولادها، أي أولاد شقيقتي، وماتت الذي رضعت مع الخطيبة، فهل تجوز هذه الخطيبة أن تكون لي زوجة؟ لا طبعا. أختك بتقول لك أنا رضعتها، بدم رضعتها تبقى بنت أختك خلاص. في حد يتجوز بنت أخته؟ وزي ما قلنا اللي يحرم من النسب يحرم من الرضاعه. وزي ما قلنا ان الامر عشان يبقى سهل عليك اللي رضع حطه في اسرة اللي رضعته. فاكرين لما قلنا الكلام ده؟ يعني زينب رضعت من سعاد، ناخد زينب بقى من وسط اهلها نحطها في عيلة سعاد، تبقى سعاد ايه؟ امها. جوز سعاد يبقى ايه؟ ابوها. اولاد سعاد يبقى ايه؟ اخواتها. ابو سعاد يبقى ايه؟ جدها. ام سعاد تبقى ايه؟ ستها. اخت سعاد تبقى ايه؟ خالتها. خلاص. طب اخت جوز سعاد تبقى ايه؟ عمتها. يعني واحد رضع من واحده ست، رضع من واحده ست، هل يصح يتجوز اخت جوز اللي رضعته؟ هل صح؟ ملوش دعوه بقى ده جوزها، ده هو رضع من الست. يعني محمد رضع من سعاد، جوز سعاد اسمه علي، علي ده له اخت سلوى، هل يصح محمد يتجوز سلوى؟ لا لا. ليه؟ عمته، عمته. فهمت يعني ايه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ تاخد اللي رضع تحطه في عيلة اللي رضعوه، خلاص، وكله بقى يبقى ايه؟ متشبك. فتبقى جوز اللي رضعته يبقى ابوه، اخت جوز اللي رضعته يبقى تبقى مين؟ ما تصحلوش بقى. شوف فهمتوا ازاي؟ نعم. سيدة اصيبت بالشلل ولم تتجاوز من العمر 40 عاما، مما كان له أكبر الأثر على رعاية طفليها، وكان يقومان بكل شيء من طلبات المنزل وخدمة أمهم، وأصبح الآن بالجامعة بعد عناء شديد من الجهد والمال. ومنذ أيام قليلة أصيبت بحالة مرضية أخرى، وهي عدم التحكم في البول، مما ترتب عليه وضع أسطرة بناء على تعليمات الطبيب. وهي تسأل هل يمكنها أداء فريضة الصلاة بالرغم من وضع الأسطرة وليست على طهر دائم، وكيف يتم الوضوء وهي عاجزة عن ذلك؟ لو تصلي وتصلي من الوضوء، تصلي بالتيمم، وإذا ما فيش التيمم تصلي برضه. وكتاب الإسلام وأركانه من فضلك شوفيه، أو اللي بيسأل يشوفه حيجد فاقد الطهورين، عنوان كده فاقد الطهورين. يصلي إزاي فاقد الطهورين ده؟ إيه؟ ما عندوش مية وما عندوش رملة، ما عندوش مية وما عندوش إيه؟ رملة تراب يتيمم، أو عاجز عن التيمم يعمل إيه؟ نرجع للكتاب ده هنلاقي فيه الإجابة. تصلي برضه، تصلي والأسطرة موجودة، وتصلي وكل، حتى لو كان البول نزل على طول تصلي برضه، صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا. يقول صاحب هذه الرسالة: لي أخ عقد قرانه ولم يدخل بعروسته وتوفي، وكان قد وعد بمهر 6000 جنيه، ولكن في عقد الزواج جنيه مقدم و5000 مؤخر، فما حكم المقدم والمؤخر والمهر لزوجته؟ وأوصى لكل أخت من إخوته 3 البنات بمبلغ 3000 جنيه كل واحدة، ولم يدفعها لهم قبل الوفاة، فما حكم هذه الوصية؟ ما ينفعش اسمها وصية، الوصية لغير وارث. مين هيورثه؟ اللي مات ده مين هيورثه؟ له أب، له أم، له أخوات، الورثة يورثوه، لا وصية لوارث. فإذا كانوا أخوات البنات دول ورثة يرثوه، ما يصحش لهم الوصية. هذه نقطة. النقطة التانية: الزوجة إذا لم يدخل عليها لا ترث، ما دام ما دخلش ملهاش في الميراث. مسألة العقد ومؤخر الصداق وكان وعد، دي مسألة ما نقدرش نتكلم فيها، ما نقدرش نعرف الموقف ايه. وبعدين اللي مكتوب كتابها دي وطلقها جوزها او مات عنها، طبعا بتختلف اذا كان مدخول عليها او مش مدخول، فدي مش مدخول عليها، فلما مش مدخول عليها ما يبقاش لها المهر كامل. ها؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصفه ما فرضتم، لها احكامها. يعني السؤال بقى بتاعت الرسالة الست الطويلة، لقيت السؤال ايه ولا ما لقيتوش؟ ايه؟ نعم. هل الصورة التي رسمها القرآن الكريم لخلق آدم حقيقية أم رمزية؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟ ايه الصورة اللي رسمها القرآن لخلق آدم؟ حقيقية أو رمزية؟ قصدك إيه؟ إنه من تراب أو من طين أو من صلصال من حمأ مسنون، قصدك كده؟ الصورة دي حقيقية، القرآن ما فيش فيه رموز يا ابني، القرآن حق وصدق ومن أصدق من الله قيلا. فلم أقول ولقد خلقنا الإنسان من طين، حق طين مش رمزي، وخلق الناس على طبقات شتى، وربنا قبض من الأرض قبضة هي دي اللي خلق منها الناس. فصورة حقيقية انه كل ما هنالك انه التراب اسمه تراب، لو حطيت مية عليه يبقى اسمه ايه؟ طين. لو سبته شوية يبقى اسمه ايه؟ صلصال. لما تسيب الصلصال شوية ينشف يبقى كالفخار. ها؟ لما قبل ما يبقى كالفخار وينشف، لما بلسه مبلول وطري يوم ينتن يبقى كالحمأ المسنون. فالتراب والطين والحمأ المسنون والصلصال اللي كالفخار هي مراحل التراب اللي خلق منه ايه؟ آدم. فهمت ازاي؟ فدي كل حقيقة. النقطة الثانية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، أي على صورته التي خلق عليها، ما تغيرتش صورته، يعني لم يكن نطفة، لم يكن مضغة، لم يكن علق، لم يكن إرد، لم يكن هلام هلامات، لم يكن خلية واحدة وانقسمت، ما تطورش في الخلق. يعني لما خلقوا ربنا خلقوا كده زي ما هو، بعينين وودان ومناخير وشعر وجسم كامل، طوله 60 دراع، طوله 60 دراع. لما ربنا خلق أنا خلقه كده. أما بقى مسألة الناس اللي بتتكلم زي نظرية النشوء والارتقاء، اللي بيقول إن الخلق بدايته كانت خلية وبعدين بقت تنقسم وبعدين بدأت بقى تخش في مرحلة القشريات أو القشريات سجنباني والحاجات دي والسلحفاة كابوريا، وبعدين بدأ الهيكل الخارجي يبقى هيكل داخلي يبقى هيكل عظمي بدائي، وبعدين الدود وبعدين الزواحف وبعدين الطيور وبعدين وبعدين ده كل ده. طبعا كلام ملناش دعوة بيه، كلام الناس بتتكلم زي ما يعني علوم زي علوم الدنيا، زي الجغرافيا وزي التاريخ وزي وزي وزي، مش موضوعنا وما نتكلمش فيه على اساس ان احنا بنقولهم ولا لا، لكن احنا بنقول انه لما ربنا خلق ادم، خلق ادم ادم رجل كامل مره واحده، وحين خلقت حواء خلقت ايه؟ كذلك امراه كامله مره واحده، ما فيش فيها تطور، ما فيش فيها مراحل، ما فيش فيها انتقال من حاله الى حاله. نعم. الرساله المطوله اللي بعتتها الست دي بتقول ان هي ابنها البالغ من العمر 18 سنة اصيب في حادث قضاء وقدرا، وكان بار بيها، ولكنها صبرت واحتسبته عند الله عندما صدمته، عندما صدمت الصدمة الاولى قالت ان لله وان اليه راجعون. اللي مزعلها ان هي الواد ما كانش بيصلي الا الجمعة بس، فبتشوفه في المنام صغير وعاوزها، فبتقول ايه تفسير الحكايه دي؟ صغير وعاوزه، يلا اعملي له، اعملي له الخير اللي تقدر عليه، اقري له قران وتصدقي على روحه واطعمي طعامه وصومي له وصلي له، اعملي كل اللي تقدر تعمليه وتوهبي ثوابه للولد ده، اعمليه. ببساطه الرؤيه واضحه جدا يعني. نريد ان نعرف حقيقه الملائكه والجن وما علاقتهما بالانسان. طبعا حقيقة الملائكة والجن لنا ولا انت ولا حد يقدر نعرفه، انما نقدر نقول ما علمناه. دي حاجات اسمها يا ابني السمعيات. السمعيات اللي هي ايه؟ ما سمعنا عنها ولم نرها. مثال الجنة، النار، يوم القيامة، الحوض المورود، الميزان، الميزان، الصراط، كل ده آمنا به. هل إن احنا شفناه؟ هل فيه دليل على وجوده؟ مفيش غير ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، وإيماننا بالقرآن وصدق الله، نسميها إيه؟ سمعيات. ولذلك ربنا لما تكلم عن المؤمنين وأثنى عليهم في أول سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب ليه؟ أنت بتؤمن إن في جنة ونار، شفتهم؟ ما شفتهمش. فيه دليل عقلي على وجودهم؟ دليل مادي؟ ما فيش. أمال إيه الدليل على وجود جنة ونار؟ إن ربنا قال بس، آمنا بالله. أخدت بالك ولا أخدت بالك؟ يبقى اسمها إيه؟ السمعيات. اسمها إيه بقى؟ السمعيات اللي وصلت إلينا من خلال إيه؟ السماع. لكن لما نقول مثلا فيه أمر، الأمر ده سمعي؟ لا. ليه؟ شايف بعينك اهو الأمر، اهو الشمس اهي، المطر اهي، الزرعة اهو، الأرض اهو، اه الأرض اهي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وإيه وربت. حقيقة دي شايفها بعينك، يبقى أنت ما هي السمعيات دي؟ دي إيه؟ ده دلائل وآيات كونية موجودة كل إنسان يشوفها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا بعينه يشوف. لكن الملائكة، الجن، إبليس، الجنة، النار، يوم القيامة، الصراط، كل دي اسمها إيه بقى؟ سمعيات. نؤمن بيها، نؤمن بالغيب. يعني ايه هي الملائكة؟ الملائكة زي ما ربنا قال عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عنهم عباد مكرمون. قال عنهم انهم اشكال واصناف وانواع لكن لا يتزاوجون، ما فيش زواج. الجنس بتاع الملائكة له ذكر وله انثى. الناس يقول انه راجل وانثى وست، لان الراجل والست معناه ان الجنس مقسوم نصين يكمل بعضه، لكن ده جنس مفرد ما فيش فيه ذكر وانثى. ولذلك تجد الملائكه مره يجي الكلام عنهم بالصيغه المذكره، ومره يجي الصياغه ساعات تبان اكنها جمع تكسير. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناث، حرام، ربنا رد عليهم. وتجد ان مكان العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. وقال ايه؟ بايدي سفره كرام برره. وقال الحمد لله الذي ايه خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. لا احنا عاوزين نقول جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. مثنى وثلاثه ورباع ده مثل، عندك جبريل 600 جناح، 600. فادي اللي احنا سمعنا عن الملائكه، وانها مخلوقات نورانيه، مخلوقه من النور. يعني الانسان مخلوق من التراب، والملائكه مخلوقه منين؟ من النور. الانسان فيه ذكر وانثى وهو مكلف، الملائكه ما فيش فيها ذكر وانثى، مخلوقه من النور غير مكلفه، لا لها جنه ولا لها نار. منها اللي حفظه، منها اللي كتبه، منها اللي سواحه تشوف مجالس الذكر زي مجلسنا ده وتقعد تسمع وتطلع وتقول، منها اللي تسوق الرياح، منها اللي تسوق الرياح، منها اللي تنزل بالوحي، منها اللي تقبض الأرواح، منها خزنة جهنم، ومنها خزنة الجنة. ده اللي نعرفه عن الملائكة. نيجي نقول الجن، الجن مخلوق، لكن الجن أشبه ما يكون بالإنسان من حيث أنه مكلف، له جنة وله نار، يتزوج ويموت ويولد ويبقى صغير ويكبر، بياكل، بيقضي الحاجة، بيتجوز، بيشرب، بيموت، منه الفاسق، منه الطائع، منه الكافر، منه المؤمن، منه العاصي، منه المرضى، المرضى المتمرد المتجرد للشر، منه الشياطين، منه الأبلس، كله بيموت. واحد بس ما بيموتش، أبوهم الكبير إبليس، لأنه طلب أنه يستنى ربنا، قاله طب إنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. كان عاوز يستنى لحد يوم الحساب، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فربنا ما ادالوش دي، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فيموت بقى يوم القيامة، قبل يوم القيامة اللي النفخة الأولى يموت فيها، لازم هيموت، هو كانش عاوز يموت خالص، فهيموت في النفخة الأولى. إبليس بس اللي عايش ومعمر، عشان كده الجن بيحكوا عنه بيقولوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطبا. الجن زي ما قلنا مخلوقة من النار، من مارج من نار، زي ما انت كده مخلوق من التراب، لكن فين التراب في جسمك؟ ما فيش في ذرة تراب في جسمك. امتى يبان التراب؟ لما يموت الانسان وفي قبره بقى يوم واثنين وثلاثة، هوب هوب هوب يتحول في الاخر يبقى ايه؟ تراب، يرجع لاصله. لكن دلوقتي جسمك ده مش باين. كذلك الملائكة مخلوقة من النور، لكن هل هي عبارة عن نور؟ طبعا لا، طبعا لا، ها الاصل نور، لكن الشكل الوقت ايه؟ حاجة تانية. الجن مخلوق من النار ومع ذلك هيخش النار. طب ازاي النار تتعذب بالنار؟ ايوه النار تتعذب بالنار، ده نار الدنيا استجارت من نار الاخره، انت فاهم ازاي؟ انت دلوقتي مخلوق من التراب، لو جت تراب على جسمك يوسخه ولا ما يوسخوش؟ يوسخه. طب ما انت مخلوق من التراب، يضايقك التراب ما يضايقكش. طب لكن هل هي عباره عن نور؟ طبعا لا، طبعا لا، ها الاصل نور، لكن الشكل الوقت ايه؟ حاجه تانية. الجن مخلوق من النار ومع ذلك هيخش النار. طب ازاي النار تتعذب بالنار؟ ايوه النار تتعذب بالنار، ده نار الدنيا استجارت من نار الاخره، انت فاهم ازاي؟ انت دلوقتي مخلوق من التراب، لو جت تراب على جسمك يوسخه ولا ما يوسخوش؟ يوسخه. طب ما انت مخلوق من التراب، يضايقك التراب ما يضايقكش. طب لو شميت تراب ومليت الدنيا حواليك تراب، تشرق وتموت ولا ما تموت؟ تموت. تموت من التراب، ما انت مخلوق منه. ايوه تموت من التراب، انت مخلوق منه. لو فحت ودفنتك في التراب ورقدت عليك تموت؟ تموت برضه، ها. فكذلك الجن مخلوق من النار، ويخش النار ويخش النار برضه، ويتعذب ويتعذب ويتقلب. لانه مش معنى انه مخلوق من النار انه لو عدى جنبك دلوقتي يلسعك تقول اي ايه اللي لسعني، عفريت جا جنبي، لا، فهمت؟ لكن اصل الخلقه بتاعته من ايه؟ من مارج من نار، يعني حاجه خلاصه من نار، زي ادم هو مخلوق من الطين. الجن مالوش سلطان على الانس، لا يلبسه ولا يتجوزه ولا يتجوز منه ولا يخلف منه ولا حاجة، مالوش علاقة بالانسان خالص. الجن زي ايه؟ زي السمكة اللي في البحر، امة امة. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، امة. فالانس والجن مكلف، انس من التراب، الجن من احنا لا نشوفهم ولا نحس بيهم ولا نسمعهم ولا نتصل بيهم ولا نعرف عنهم حاجه، لكن نؤمن بيهم لانهم من الغيب اللي احنا امرنا ان نؤمن به، لكن هم يشوفونا، هم يشوفونا ويسمعونا لكن احنا ما نشوفهمش. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ودي اراده الله تبارك وتعالى. ده كل ما هنالك، مفيش اكتر من كده. هو ده اللي اتقال في القران، هو ده اللي لازم نؤمن به، غير كده يبقى كلام ملوش اصل. قلت بقى ان عفريت لابسه والجن لابسه، وانه بيحب جنيه وبيتجوزها، وان الجنيه بتحبه، وان الست بيجي لها عفريت ينام معاها بالليل بيحبها وعاوز يتجوزها، والبت كل ما يجي لها عريس يطفش، بيطفش للعريس، اصل بيقولوا لها قرينك بيحبك بيطفشه. كلام طبعا كلام كله هبل هبل وتخلف عقلي. وزي ما قلت قبل كده الجن ما عندوش نظر، يعني اشمعنى يعني ويحب البنات بتوعنا يعني؟ طب والبنات بتوع امريكا وفرنسا وانجلترا ايه اللي كل واحد مصري يسافر بره يبقى هيتجنن ويتهبل ويروح جايب خواجايا وجاي معاه فرحان متجوز واحده شعرها اصفر؟ طب والعفريت ده لما يقدر ينط هوبا، لا عايز باسبور ولا عاوز تاشيره خروج ولا عاوز اعفاء من التجنيد، مش عاوز حاجه، ده عشان يخرج ده خطوه لهناك، بسيب دول ويجي هنا لل ضحكتوا ازاي؟ يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك ايه اسئله تاني؟ انتهت الاسئله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما